بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعدما ذكر المصنف أن التشهد من المندوبات أنها سنة خفيفة، وذكر أن لفظها الذي اختيره هو ما نقل عن عمر بن الخطاب أنه كان يعلمه على المنبر الصحابة متوافرون ولم يقع منهم إنكار لذلك، فهذا له أرجحية على الصياغ الأخرى التي نقلت عن غيره من الصحابة. وهذا النوع من الاستدلال لا يطلق عليه لفظ الإجماع، هذا النوع من الدليل ليس إجماعا، ولكنه يحتمل أن يدرج فيما يسمى بإجماع السكوتي، لكن بشرط أن يكون جميع المجتهدين قد حضروا في المجلس، بمعنى أن حقيقة الإجماع السكوتي لا ينطبق على هذا الذي نقل، لكنه قد يدرج فيه بوجه ما، أو قد يعد مما اتفق عليه جملة من الصحابة، إذن فهو صالح للاحتجاج. ثم إن نقل عمر له كاف، لأن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي، لهذا لا يمكن أن يكون من جهة الاجتهاد ولا يمكن أن يبنى بالرأي، فلذلك عد هذا الذي عليه مالكية هنا مبنيا على هذا الذي تقرره. ثم قال: وهل لفظ التشهد المحمود وهو الذي علمه عمر بن الخطاب للناس على المنبر بحضرة جمع من الصحابة ولم ينكر عليه أحد فجرى مجرى الخبر المتواتر ولتختاره الإمام؟ نعم، يرى المالكية هنا أن هذا الذي نقل عن عمر مرجح لما سمعتم، لكن وصف الدليل بالوصف الذي يحقق له مرتبة العلم يجب أن يتحقق منه، لأنه قال هنا فجرى مجرى المتواتر، معلوم أن المتواتر يعطي العلم وليس غلبة الظن، لكن هل هذا يعتبر من المتواتر؟ لا، ليس من المتواتر، ليس من المتواتر لفظا ولا من المتواتر معنا، ذلك فهذه العبارة هنا فيها تسامح، استعمالها هنا فقط من أجل بيان مرتبة هذا الذي اعتمد عليه هنا. إذ المتواتر كما هو معروف ما تواتر لفظا أو ما تواتر معنا، وكلا التعريفين لا يصدق على هذا الذي نقل عن عمر هنا. قصار الأمر أنه ذكره عمر أما فوق المنبر، الصحابة متوافرون حاضرون يسمعون، فسكتوا ولم يقع منهم نكير، وهذا لا يسمى متواتر، ليس متواتر هذا. أن التواتر من شرطه المصحح له والمتقوم به هو أن يقولوا جميعا هذا، أن يقولوا هذا، يقولوا هذه الصيغة وتتواتر من جهات متعددة من الصحابة، فهذا هو الذي ينطق بمتواتر، ماذا فليس متواترا هذا. على كل حال قد يكون فيه شيء من الشبه بذلك، أو يكون فيه شيء من الشبه بالإجماع السكوتي، فيكون له هذا الذي ذكر من الاعتبار، أما أن يرفع إلى درجة الإجماع السكوتي أو يرفع إلى درجة المتواتر فهذا لا يجري هنا. وما هو؟ لا، المفروض في المتواتر أن له مقومات، ومن شرطها القول أو الفعل، هذا هو الذي ينبني عليه المتواتر، فيقال هذا فعل متواتر عن الصحابة، فعل أو قول متواتر، فالسكوت لا يسمى متواتر، إذن سيفيد العلم على هذا الحساب. لا، هذا لا يفيد العلم، لأنه لو أفاد العلم لكانت كل الروايات الأخرى التي وردت في مقابلة هذه الرؤية ستكون مرجوحة أو سقطت الاعتبار، ولا يمكن أن يقول بأنها فضيلة، لا يمكن أن ينزل هذا اللفظ منزلة هذه المنزلة من الفضيلة أو من السنة، وهم يرون بأن كل ما يقابله دونه في مرتبة العلم والضبط، مستحيل. كل ما في القضية أن هذا قوي على ما يقابله فقط، أقوى مما يقابله، أما أن يسأل أن يعطي العلم، إذا كان يعطي العلم لا يمكن الملك أن يصحح الصلاة بغيره، بل من أتى مثلا بلفظ غير هذا اللفظ كالذي نقل عن بعض الصحابة سيحكم عليه بأنه صلته باطلة، وهذا لم يقول به أبدا، قالوا يأتي بأي لفظ. ثم إنهم لا يمكن أن يجعلوه من مرتبة من هذه المرتبة من الفضل ويسوونه بغيره في تحقيق حقيقة الشرعية في هذا الباب، لا بد أن يعطوه مرتبة زائدة لمقتضى هذا اللفظ وهو أنه بمنزلة المتواتر. وعلى كل فما ذكروه هنا فيه هذا القول، ولينظر في مقصودهم، فإن اللفظ إذا لم يطابق الوصف الذي أطلق عليه يؤول ويفسر بما يناسبه، وهذه قاعدة، إذا أطلق اللفظ على ما لا يناسبه يؤول حتى يدخل تحت القول بوجه ما. قوله ولذا أي ولأجل جريان اللفظ الوارد عن عمر مجرى الخبر المتواتر اختاره الإمام. واختار أبو حنيفة وأحمد ما روي عن ابن مسعود وهو التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي إلى آخر ما روي عن سيدنا عمر. واختار الشافعي ما روي عن ابن عباس وهو التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. مثل هذه المواضع يستفاد منها تعدد ما تكون به العبادة، فما يعبد به الله سبحانه وتعالى قد يتعدد، وبذلك يكون ما ياتيه المسلم من هذه الوجوه أو هذه الطرق كافيا، فلا يحجر على الناس في مثل هذه المواضع. قالوا أنت قرأت بما رواه ابن مسعود، ولا قرأت بما ذكره عمر، ولا بما رواه أبو هريرة، ولا بما رواه فلان، هذا كله وسع. قد يقول قائل ومن أدرانا بأن هذا الذي أتى منهم مثبت عن الرسول عليه السلام؟ لا يمكن أن يكون مثل هذا الرأي مثل هذا من جهة الرأي. ألفاظ العبادة لا تثبت في الدين إلا بالنقل أو بالتقرير كما هو معروف، وهذا مجمعنا. ألفاظ العبادة التي نقلت لا تكون إلا بالنقل أو بالتقرير فقط، فإن فهمها العالم بأن لها معنى وتوسع فيه فرأيه بين ومسلكه واضح، كما فعل الحنفية في تكبيرة الإحرام، وتأخذوا لفظ التكبير وتوسعوا فيه وفهموا على أن المراد به ما عدم به الله تعالى، لكن اللفظ في الأصل منقول، فلم ينقل لفظ في الدين مما يتعبد به ونسب إلى شخص نهائيا. حتى الآذان الذي قيل بأنه مبني على الرؤية من حقق النظر فيه انتهى في حكمه إلا أنه كان بالوحي، وأن قصار ما كان من هؤلاء الصحابة من عبد الله بن زيد وكذلك من عمر في رواية إنما كان ذلك على وجه موافقة وليس من على وجه التأسيس. وناصر هذا القول جماعة على رأس ابن حزم، قال بأن من قال بأن الدين يؤخذ من شخص غير الرسول فقد افترى على الله، أو كما قال كلاما آخر. ما هذا معناه؟ إذن فمثل هذا تحيات يقولها فلان أو فلان من الصحابة، فمثل هذا لا يقال من قبل الرأي ولا يجري فيه الاجتهاد، لكن إن وردت وجوه متعددة فهذا من باب تعدد النقول عن صاحب الشريعة. وإذا كان هذا هو حال الشريعة الإسلامية فالواجب على المسلمين أن يعلم أن الله وسع في هذا الموضوع، وتوسيع الله تعالى بالاختيار في الدين معروف بنص القرآن، قد ورد التخير في كفارة الكفارات، ورد في مواضع متعددة في الدين في التحريم والتحليل، فهو ذا لك الاختيار أن تختار ما ترى. والاختيار إذا كان في الشريعة ثابتا فإنه لا يقصر فيه على ما صرح فيه في القرآن فقط بأن فيه الاختيار، بل هذا النوع من الأحكام يجري عليها هذا الذي جاء، وهو أن للمؤمنين المسلم أن يختار، ليس الاختيار هنا بمعنى من جهة الهوى ومن جهة كذا، ولكن أن يختار ما يراه بأنه شرع الله، وهذا كله شرع الله، فما رأه من هذا وأتى به فهو كافي. متى يؤمن الناس يوما ما بأن الله تعالى قد جعل في بعض المواضع طرقا عديدة كلها تحقق المراد وكلها يقع بها التعبد، وجاءت الشريعة بتقريرها جميعا باعتبار أنها مسلك التدين، فيؤمن الناس بذلك فيرحم بعضهم بعضا ويقر بعضهم بعضا بالمساواة، وأن هذا كله جار على وفق الشرع، وأن هذا كله من دين الله. متى يؤمن الناس بذلك؟ عندما يدرسون الشريعة وينظرون في أحوالها وطبيعتها وما تحمله من اعتبارات وما تدل عليه أحوال الأحكام من حقائق تفضي إلى هذا الأمر، عندئذ سيفهمون أن المسلم قد يتعبد بهذا الوجه ويتعبد بهذا الوجه ويتعبد بهذا الوجه، سواء في باب الإطلاقات التي وردت فيها المطلقات، وكذلك في باب تعدد الروايات والنقول، وكذلك فيما تعددت فيه المناطات كما يفعل المجتهدون ويرحم بعضهم بعضا. هذا أصل في دين الإسلام ولا بد من العروج عليه والتأمل فيه حتى يصير وعيا، ولا يكفي أن يصير تصورا بل مفروض أن يصير وعيا، يقف بالمرء فيوجه حاله ونفسه وفكره، وحينئذ تعلم الأمة أنها أمة واحدة مهما اختلفت في هذه الأشياء، فإنها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها كلها تتعبد بما جاء عنه من طرق وقواعد وضوابط ووصول إلى آخر ما. خلاصة الكلام أن تعدد الرواية في باب التشهد وفيها ألفاظ أخرى غير هذا الذي ورد هنا، كما أورد ذلك في كتب الأذكار. النووي في الأذكار أورد جملة أخرى غير هذا الذي ذكر هنا وقررها، واعتبر بأنها من ألفاظ التشهد في دين الإسلام. إذن فليعتبر هنا بأن هذه الألفاظ كلها منقولة، وإذا كان الأمر وهذا يتعبد الله تعالى بما يراه، يعبد المرء الله تعالى بما يراه في هذا الموضوع ولا حرج. هذا هو. نعم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد وقبل الدعاء بأي صيغة. الصلاة خبر أمامك زيد وهل لفظ الصلاة واش هو متعلق باللفظ ولا متعلق بالصلاة؟ قرأ تمسه واللفظ هو المخبر عليه. لا غير قرأ. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد وقبل الدعاء بأي صيغة، والأفضل فيها ما في الخبر وهو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سنة أو فضيلة خلاف في التشريع. مدخول الاستفهام هو الصلاة وليس اللفظ. لا، مدخول الاستفهام هنا هو الصلاة وليس اللفظ. وهل الصلاة، النص محفوظ، والصلاة على النبي بأي صيغة كانت، هذا الآن لا يريد أن يذكر الألفاظ، بأي صيغة كانت هي مقررة في الشرع. فعلم أن اللفظ هنا ليس هو محل البحث، إنما مصب الاستفسار هنا هو الصلاة. هل الصلاة على النبي في الصلاة في الصلاة، هل الصلاة على النبي في الصلاة بأي لفظ كانت؟ وإن كان الذي اختير الصلاة الإبراهيمية هل هو سنة أو فضيلة، خلاف بين المالك. في واقع الأمر أن هذه المسألة خلافية، ومثل هذه المسائل مما يجري فيه الخروج من الخلاف بالفعل، مثل هذه المسائل التي تكون بهذا الوصف مما يجري فيه الخروج من الخلاف. ووجه ذلك أن المالكية يرون أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة سنة أو فضيلة، ففعلها مطلوب على كل حال. لكن الشافعية يقول بأن من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بطلت صلاته. يكفيكم من عجيب المجد أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له، يقول الشافعي. ومثل هذا مما يخرج فيه من الخلاف بالفعل، مما يخرج فيه بالفعل، إذا لكي تجمع الأمة على صلاتك ويتحقق لك عدم القدح فيها من أي رأي فقهي كان، أن تأتي بهذه الصلاة. فإذا أتيت فيها أجمعت المذاهب كلها على صحة صلاتك، وهذا مطلوب في الدين، وهو ما يسمى باليقين، أن تطلب أعلى مراتب التعبد الذي تجمع عليه الأمة لتتيقن من أن أي عالم من علماء المسلمين لا يقدح في هذا الذي أنت فيه أو أنت عليه. هذا مطلوب. إذن فالصلاة عند المالكية أن تصلي على المسلم في آخر الصلاة سنة أو فضيلة، على خلاف بينهم في مرتبتها باعتراف المأخذ. فمنهم من قال بأنها السنة يرفعها إلى درجة السنة، ومنهم من قال بأنها فضيلة أي أنها مندوبة. واعتبار في المأخذ الذي أخذ منه هذا الدليل هو سبب هذا الاختلاف، فمنهم من حمله على أنه يرتقي إلى درجة السنة، ومنهم من قال بأنه لا يعطي إلى الفضيلة. وهذه مسألة فقط في باب التأويل والحمل، والملكية لهم هذا الرأي. هذا ما ذكر في هذه. ثم قال ولا بسملة فيه أي في التشهد أي يكره فيما يظهر. البسملة لا تكون في التشهد، وهذا أظن أنه لا نزاع فيه بين أحد، لأن من شرط جريان العموم في العبادات أن لا يكون الترك في مقابل ذلك العموم، أن تقول الكلام العام أو أن تفعل الحكم العام جائز إلا إذا خصص، لكن في العبادة في هيئة العبادة لا يجوز ذلك إذا قبله الطرف. الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم أمر مطلوب شرعا، ويكتسب به التحصن من الشيطان والوقاية من آذاه وشره، لكن هذا سائغ في كل الأحوال التي لم يرد فيها مخصص. ومما يندرج فيما ورد فيه هذا المخصص فعل العبادة، فلا يفعل فيها شيء من العمومات المطلوبة إلا بدليل، لأن الترك هنا مؤثر، والترك كثيرا ما يذكره الناس للاحتجاج، ولكن يجب أن يفصل في أمره، فإن الترك لا يؤثر دائما في جميع الأحوال، وإنما يؤثر في الأحوال التي يكون فيها المقام يقبل تأثيره. والناس الآن أخذوا الترك النبوي وجعلوه ميزانا، فأرادوا أن يخصصوا به كل دليل يرون بأنه يجري فيه دليل، مع أن الترك على مراتب، فيه الترك المؤثر، وفيه الترك غير المؤثر، وفيه الترك المختلف فيه. هذا النوع الذي عندنا الذي عرضنا اليوم هو من النوع المؤثر. لماذا؟ لأنه واقع في الحقيقة الشرعية، والترك إذا وقع في الحقيقة الشرعية يؤثر. ما معنى يؤثر؟ يخصص، يقيد. زمن أنه يؤثر، الترك يخصص ويقيد إذا وقع في الحقيقة الشرعية. ولذلك إذا أريد البحث في الترك هل هو مما يحمل عليه المنع أو لا يحمل عليه، لا بد أن ننظر في مورده، فإن ورد في الحقيقة الشرعية لا كلام، لا يمكن أن يترك شيئا في العبادة أو في الحقائق الشرعية ثم تزيده أنت بالعمومات أو غير العمومات، لا يجوز. إذا وقع في الحقيقة العرفية الأمر كذلك، إذا وقع في الحقيقة اللغوية، وهذا هو الميزان، وهذا هو الذي عليه المدار، وملاك القول في هذا مرده إلى هذا الأصل. لذلك إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وجاءت العمومات الشرعية من أجل الأمر به أو ما شبه ذلك، لا يمكن أن يجري داخل العبادة. أذكر واحد أداء وردت به أدلة عامة، لما لا أسلم على فلان وقد دخل إلى الصلاة والله تعالى الإسلام أمرنا بالسلام، لماذا لا أقول كلمة طيبة لفلان في الصلاة والإسلام أمرنا بأن نقول الكلمة الطيبة في الصلاة، وغير ذلك من الأوامر التي قد ترد عليك وأنت متلبس مثلا بالصلاة، أوامر شرعية عامة. لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك هذا ولم ينقل عنه فعله، لا يمكن أن تفعله، لأن الترك هنا من تمام الحقيقة، الترك والفعل في الحقيقة الشرعية على مرتبة واحدة. فإذا رفع يديه في الصلاة أدرج هذا الفعل في العبادة، في هذه العبادة، وإن ترك شيئا آخر من جوارحه ولم يحركه يدخل في حقيقة الصلاة، إذا كان ذلك مما هو مؤثر. وإن كانت لهم موازين أخرى في النظر إلى الفعل المفعول، هل يرفع الماهية ولا يرفع، هذا شأن آخر، لكن الفعل والترك فيما يكون من قبيل الحقائق الشرعية على مرتبة واحدة. ومن هناك يناقشوا القضية ديال القراءة الجماعية، هناك تناقش، ولا يمكن أن نناقشها حتى نصنف القراءة، كلمة قراءة، هل قراءة الآن بقيت على معناها اللغوي أو انتقلت إلى معناها الشرعي؟ وكن منصف، ما تكونش إنسان يغلبه الهوى. رأينا كان إذا استطاع المخالف الذي يقول بأن صلاة الجماعة لا تجوز أن يقرر بأن هذا الموضوع موضوع الحقيقة الشرعية ولم يثبت فيه الفعل النبوي، سيكون كلامه هو الصحيح. بارك من لا اسمه، قواعد علمية ستطبق ونؤمن بها، وإذا خالفناها عن علم ودراية، نحن عبد، نحن يدين ننظر إلى نفسك وبما ستتحكم عليها. وإذا ثبت أن القراءة هنا ما هي إلا قراءة لغوية، وأن القصد بالقراءة ما كان معهودا في اللغة من القراءة وهو تحريك اللسان واستخراج الألفاظ والتكلم، وانفصل ذلك عن الحقيقة الشرعية، بقيت الترك هنا غير مؤثر. هذا فقد توردناه هنا لنعلم أن الحقائق الشرعية إذا أدرج فيها الترك فإنه يعتبر من بنيتها ومن مقوماتها ومن مصححاتها، ولم ينقل عن النبي أنه تعود أو بسمل في التشهد، لأنه بسمل في التشهد. لكن إذا فعل الفاعل ذلك، هل يعتبر ذلك من قسم الكلام أم لا؟ لأن الكلام عند الفقهاء له حقيقته، عنده الحقيقة، ماشي الكلام ديال اللغة، ماشي الكلام في العرف، لكنه له معنى اصطلاحي. لا يعتبرون ما هو من قسم التعبدي من الكلام، يعتبروش كلام. ما يعد من قسم التعبدي وما يدخل تحت الأوامر العامة لا يعدونه من الكلام. ما حكم من بسملاء في التشهد؟ هل تكلم أم لا؟ إذا قلنا بأنه تكلم بطلت صلاته، قالوا لم يتكلم، هذا لا يسمى كلاما، لا ينطبق عليه جنس الكلام الذي تبطل به، أنه من قسم ما يتعبد به، والعبادة لا تناقض به لأنها ليست ضدا، والأمر بالشيء نهي عن ضده، وهذا لم يأتي بالضد، وإنما أتى بما هو من جنس ما طلب منه، فلم ترتفع الحقيقة الدينية. الأمر بالشيء نهي عن ضده، ومن أتى بالبسملة في التشهد لا يبطلون صلاته. لماذا؟ ولم يتكلم، تكلم، ولكن بماذا تكلم؟ تكلم بمقالة عبادية، والتكلم بالمقالة العبادية لا تندرج تحت الكلام الذي يرفع حقيقة العبادة، بل هذه عبادة في عبادة. ولذلك إذا فعلت العبادة في الصلاة لا تنقضها، بمعنى أنه إذا توجهت إليك الأوامر ونفذتها في الصلاة وكان ذلك من أجل أمر شرعي طارئ فهذا لا يبطل الصلاة. لو قلنا لو رأيت مثلا إنسانا سيسقط في هوية ومشيت إليه، فعل فعل هذا فعل هذا فعل يبطل الصلاة، لكن هذا ليس الفعل المحرم الذي يرفع الصلاة، أنه عبادة، والعبادة لا ترفع العبادة عندهم إذا كانت مطلوبة فيها وطلب منك في داخلها أن تفعلها، لا تبطل الصلاة، أنا ليست من جنس الفعل الذي يعتبر رافعا لها، وليس القول الذي يعد تعبدا لله تعالى يعد من عبادة الله مما يرفع حقيقة العبادة، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والعبادة ليست ضد العبادة على ما قرروا في تحقيقهم في هذا الموضوع. ولذلك مسألة البسملة في التشهد ما يبطلون بها الصلاة ويقوم بالكراهة، لكن هل يمكن أن يتخذ ذلك شريعة؟ أبدا، من أدرجها في الصلاة وعدها من الصلاة بطلت صلاته، لأنه حينئذ أتى بهيئة غير شرعية وجعلها شرعية، وأتى بهيئة للصلاة غير مشروعة فأتى بها فرفع بها حقيقة الصلاة الثابتة في الأصل إذ زاد فيها هذه. أما إذا أتى بها هكذا من غير أن يعتقد بأنها في الصلاة، وإنما أتى بها فقط باعتبار أنها مطلوبة للنجاة من الشيطان، وعلاقة العقيدة المعتقد بالعبادة وعقيدة المفعول في الصلاة بالصلاة لا بد من ضبطه، ما يفعل في العبادة مش في الصلاة، في العبادة الصلاة وغيرها، في العبادة لا بد أن يضبط حاله حتى يعلم تأثيره من عدمه، وهذا هو الرجل. إذن فمن بسم الله لا تبطل الصلاة، قال مثلا نعوذ بسم الله الرحمن الرحيم التحيات لله الزكي بسم الله، كاين الناس الذين يبسملون في كل حال، يبسمل في جميع الأحوال، كرسي يقول بسم الله، في كل درجة يقول بسم الله، دخول البيت يقول بسم الله، وعزيز عليه بسم الله، وأما لا أراد أن يتشهد قال بسم الله، وهكذا. لأن حتى إذا فتحت الباب على ذوك العيالات القدام على أخذك بسم الله تحصن بسم الله، كانت ذلك العجائز القديمة. أما هذا بلا تحت علم الباب تقول ويلي ويلي وهذا يبطل الصلاة، هذا يبطل الصلاة، ليس كذلك؟ خلاصة الكلام أن التشهد إن أريد هنا على أنه من الصلاة معتقدا ذلك وأدرجها في هيئة الصلاة هذا بلا شك تبطل صلاته، لأنه اعتقد أمرا في الدين واعتقد صلاة غير الصلاة التي وردت عن صاحب الشرع. وإن أتى بهذا الفعل قوم فوجد بأنه من قسم العبادة فلم يروا به رفع العبادة التي هو فيها فحكم على بالكراهة، وهذا حد النظر في هذه المسألة. ثم قال وجازت البسملة كتعوذ بنفي الفاتحة وبالسورة. البسملة في الصلاة جازت في النوافل عند المالكية، لكن الجواز هنا بمعنى خلاف الأولى، أن يبسمل في النوافل ويتعوذ جائز، وذلك لأنه لم ينقل ما يمنع من ذلك أو ما يدل على أنه ليس من فعل صاحب الشرع فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كجوزه وإذا فعله في النفل فهذا لا حرج فيه، سواء تعوذ أو بسمل في النوافل فهذا لا حرج فيه. ومأخذ هذا الجواز هنا أولا أن النوافل ليست كالفرائض في الأحكام، فالنوافل يتوسع فيها فتنفصل عن الفرائض بجملة من الأحكام، قد قدمنا خمسة منها. النوافل يتوسع فيها ويتساهل في أمرها، وقد قدمنا أن النوافل تنفصل عن الفرائض لبعض الأمور. منها بماذا تنفصل النوافل عن الفرائض في الأحكام؟ منها ياش السر زد والجهر وعدم الرجوع من الثالثة وإن زادها على ما هو معتد، وكذلك ماذا الصورة والسر والجهر، ومن عقد الثالثة لا يرجع وإنما يزيد عليها ركعة أخرى ثم يأتي بالتشهد ويسلم. وكذلك هنا فرقوا أيضا هنا بين النوافل والفرائض، لأن النوافل يتوسع فيها، فمن أتى بالتعود والبسملة في العبادة فهذا مطلوب ولا حرج فيه، ولكن يبقى النقل هو المعول عليه في هذا الباب. فإن ثبت أن الإنسان كان يبسمل أو كان يتعود فهذا هو الذي يجب التمسك به، وإن ثبت أنه يجري فيه على خلاف هذا الأمر أو كان يفعل هذا وهذا فيؤخذ حينئذ بما ورد. هذا بين ولا حاجة إلى تقييم كلمه. قوله وجاز، المراد بالجواز عدم الكراهة، فلا ينافي أن ذلك خلاف الأولى كذا قرر شيخنا، ولكن ذكر في حاشية الخرشي أن المراد بالجواز الجواز المستوي الطرفين في الفاتحة وغيرها. هذا تقويم لمعنى الجواز، ومثل هذه المصطلحات يجب أن تستخرج مثل هذه المصطلحات التي فيها إطلاقات متعددة في المذهب يجب أن تستخرج وتضبط، لأن الجواز أحيانا يستعمل بمعنى مستوي الطرفين، إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل، وأحيانا يقول الجواز بمعنى خلاف الأولى، وأحيانا يقال الجواز بمعنى أن فعله خير من تركه. لفظ الجواز يطلق بهذه الإطلاقات، فإذا ورد عليك هذا اللفظ في كلام في المذهب فلا تفسره حتى تعلم المراد به، وصل المراد به مستوي الطرفان، وصل المراد به خلاف الأولى، ولا فعله خير من تركه، ولا تركه خير من فعله. أن كلمة الجواز والمباح يطلق على هذا الأمر. فمثلا إذا قلنا يجوز التنزه في البساتين والأودية ومواضع الأزهار، هذا باش نقلنا هنا لأنه يجوز، لكن هذا الجواز الآن هو خلاف فعل، لأن هذا لا يسمى من النوع الذي يباح لعدم اشتماله على ما يعين على الطاعات. أن المباحات فيها ما أجازه الشرع لأنه يعين على الطاعات، وهذا هو الذي يرد في القرآن. وفيه الجواز الآخر الذي هو جائز لكنه ليس وسيلة للطاعات، هذا لم يرد في القرآن، ولكنه إن جيز فهو خلاف الأولى، وربما طرأ عليه المنع إذا كان كثيرا، إذا أقصر منه فإنه يرد عليه المنع. هذا النوع الذي لا يأمر به في النص القرآني قد يرد عليه المنع. خلاصة الكلام أن كلمة الجواز إذا وردت في الكلام لا بد من اعتبار المراد بها، فإذا ما قرر المراد بها فحينئذ يقع الحمل الذي يطابق الواقع. ثم قال قوله كتعودي، ظاهره قبل الفاتحة أو بعدها وقبل الصورة جهرا أو سرا، وهو ظاهر المدونة أيضا، ومقابله ما في العتبية من كراهة الجهر بالتعود، ومفاد الشبرخيتي ترجيحه قاله شيخنا. هنا محل يحتاج للتحرير، لأن قلنا وجاز التعود في النافلة، جاز التعود في النافلة، هذا التعود ما هو محله؟ اختلفوا في ذلك، فقال بعضهم التعود قبل قراءة الفاتحة، قبل بسملة وقراءة الفاتحة، وقال آخرون موضعها بعد الفاتحة قبل قراءة السورة. في مسألة رأيان، بعضهم حمل الجواز هنا على هذا الأخير، وأنه إذا أتم الفاتحة تعود بالله وبسملة وقرأ السورة، هذا محل الجواز عندهم، بمعنى أن المالك اختلفوا في محل جواز التعود، فقال قوم قبل البسملة وقراءة الفاتحة، وقال الآخرون لا، هذا الموضع ليس موضع هذا الحكم، موضعه هو أنه إذا قرأ الفاتحة وأراد أن يقرأ السورة يتعود ويبسمل ويقرأ السورة. وهنا بهذا يعلم معنى قولهم هل التعود قبل البسملة أو بعد البسملة، المسألة خلافية. نعم. وقرها أي البسملة والتعوذ بفرض قال القرافي من المالكية والغزالي من الشافعية وغيره من وراه البسملة أول الفاتحة خروجا من الخلاف. الأصل المعول عليه في مسألة البسملة هو حديث أنس بن مالك وهو العمدة. في مسألة البسملة العمدة عند الفقهاء حديث أنس وهو المرجع. وقد سبق أن ذكرنا بأن كل باب أو كل موضع من مواضيع الفقه تجد فيه حديثا هو أو حديثين هما المعتمد عليهما في تقرير الأحكام في ذلك. وقد قدمنا جملة من هذه الأحاديث التي تعتبر العماد في بناء الأحكام. والعمدة في مسألة البسملة حديث أنس الذي فيه قد روي بألفاظ مختلفة الذي فيه كما يراه المالكية أن أنس بن مالك قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وكان لا يقرأان البسملة أو كان لا يبسملان أو وكان لا يبدأان الفاتحة ببسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث أن أنس صلى وراء هؤلاء جميعا وكانوا يتركون البسملة ولا يبسم. وإن كان ورد في ألفاظ له أخرى بعد الوجوه الأخرى لكن المعتمد عند المالكية هو هذا الحديث. وكون هذا الصحابي صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم وقال بأنه افتتح كان يفتتح الصلاة بالفاتحة وكان لا يبسمل هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بنى الصلاة هنا. قد قلنا بأن الترك إذا وقع في الحقيقة الشرعية فإنه يؤثر ويجب أن يعتبر فيها. هذا هو المعول عليه في هذا الحديث في هذا الحكم. والمالكية أيضا يستدلون بحديث أبي هريرة في قسم الصلاة بين العبد وبين الله تعالى. قال في الحديث قسمت صلاتي وبيني وبين عبدي فإذا قال الحمد لله قلت مجدني عبدي حميدني عبدي. إذن هنا بدأ الفاتحة وهذا دليل على أن الفاتحة ليست أن البسملة ليست من الفاتحة. إذن الملكية تمسكوا بدليلين. الدليل الأول حديث أنس الذي فيه وصف صلاة النبي ووصف صلاة من بعده من الصحابة بهذا الوصف وهو ترك البسملة. وعضدوا ذلك بهذا الذي تقدم من أن الصلاة مقسومة بين العبد وبين الخالق سبحانه بهذا الذي سمعته. وهذا إن سلم من المعارض قوي الذي يسقطه وسلم في جميع مراحل النظر يعتبر حجة شرعية لا كلام فيها وهو الظاهر. الذي يظهر أن هذا المستناد قوي وحجة شرعية لا يمكن التجرد من حجيتها ومن دلالتها الفقهية. هذا واضح. فليتمسك بهذا فهو حجة في هذا. وأصل الخلاف هل البسملة من الفاتحة؟ وهذا مختلف فيه وفيه مذاهب معروفة. والقراء أيضا اختلفوا في هذا. ولما كانت المسألة بهذه الصورة أن القراء اختلفوا والفقهاء اختلفوا بعض العلماء قال لنترك مذاهب الفقه ونأخذ بالقراءات ونجعله العمدة في هذا الباب. فمن قرأ بمن يبسمل من القراء فمن قرأ بقراءة من يبسمل من القراء بسملة ومن قرأ بقراءة من لم يبسمل تركها. فأخرج هذه المسألة من اعتبار ما تقدم ذكره من الروايات والأحاديث إلى اعتبار القراءة. قال العبرة بالقراءة. فمن كان يبسمل فإذا قرأت بقراءة من يبسمل بسملت وإن قرأت بقراءة من لم يبسمل تركت وبذلك تكون قد أتيت بقراءة القرآن كما نزل لأنه نزل بهذا الوجه ونزل بهذا الوجه. فإن قرأت بهذا فقد قرأت القرآن على ما هو عليه في النزول وإن قرأت بهذا فالأمر كذلك. هذه المسألة هي التي رجحها هذا الوجه هو الذي رجحه بعضهم وقال بأنه هو الذي يجب المصير إليه أن نترك المذاهب الفقهية ونتمسك بالمذاهب. وهذه المسألة الوحيدة التي طلب فيها بإحالة الأمر على القراء وجعل المسألة الفقهية تتعلق بالقراءة وليس بالرأي المذهب. وهذا وجه بعضهم سحره ويفتي به وتمسك به درءا من خلاف بين الناس في هذه. أما الذي يقول للناس من لم يقرأ بفاتحة بطلت صلاته وتشدد في المسألة فهذا فيه إذهاب لبعض الأدلة وعمل ببعض الأدلة، وهذا لا يجوز ما أمكن أن يعمل بالجميع. العمل يقولوا الإعمال أولى من الإهمال. إذا أمكن أن نعمل بالأدلة الشرعية بتمامها وأمكن التمسك بذلك، هذا هو الذي يجب المصير إليه. والعلماء يبذلون جهودا في تحقيق هذا الأمر الذي كلفوا به. إن المجتهد عليه فرائض، في باب البناء عليه فرائض، كما عليك أنت الفرائض التي تتعبد الله بها، تتعبد بالصلاة وبالطهارة وباستقبال القبلة مثلا، وبالزكاة وبالحج وبإلى آخره. هو يتعبد بأمور أخرى جديدة فرضت عليه، ومن جملة ما فرض عليه الجمع بين الأدلة وعدم إسقاطها إلا عندما يتعذر. كأنت مثلا في القبلة، يجب عليك أن تستقبل القبلة وتبذل الجهد في تحصيل هذا الأمر إلا إذا تعذر. فإذا ترك هذا الواجب ولم يأتي به، أو استخف به، أو لم يعلم بأنه واجب عليه، فقد أخطأ الطريق الذي يجب عليه أن يمضي في هذا الأمر. كثير من الناس ما تعرفوش أن الذي ينظر في الأدلة تترتب على ما يفعله فرائض وسنن ومحرمات، فصار مخاطبا بما لم يخاطب به غيره، ومخاطب بأمر تعبدي له فرائضه وله محرماته. فإذا أمكن أن نجمع بين الأدلة الشرعية وأمكن أن نعمل بها جميعا فهذا هو الفرض. وإن تعذر ذلك وقصر علمنا عن ذلك، قلنا هذا ما نستطيع فعله، وهو الإسقاط البعض وإبقاء البعض نظرا لعدم وجود سبيل للجمع الذي هو الفرض، عملنا به، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. وعليك أن تعلم بأن هذا هو الذي يجب عليك في هذا. وما يجنح إليه البعض الآن من القفز على الأدلة وعدم اعتبارها والذهاب إلى أدلة التي يرى أنها راجحة بالهوى أو نصرة لمذهب أو لشخص أو تعصبا لرأي، هذا يعتبر كمن وضعت له علامة القبلة ليصلي إليها وقد انتصبت أمامه وهي مرشدة، فذهب يتبع علامة زيد وعمر من أجل أنه يحبه أو يتعصب له، هذا لا يمكن أن تكون تصح صلاته حتى ولو صادف القبلة. وقد أثار الفقهاء في باب اختيار الرأي من هذه الآيات، من التحذير من هذه الإنسان الآن إحنا دابا كنقول مثلا مذهب مالك ولا شافعي ولا أبو حنيفة، وفي الناس الآن من يحبه، يحبها صاحب هذا المذهب ويحب هذا المذهب وقد درسه وأخذه وكذا وبحث فيه، وكل حال أسباب المحبة كثيرة فعلق بقلبه. فإذا جاءه أمام مذهب آخر يشتهي أن ينتصر مذهب لأنه قريب إلى قلبه، هذا آفات من آفات النظر، لأن هذه لابد لها من تأثير، لابد أن تخفي أمورا وتظهر أمورا، تخفي حقائق في الموضوع ولا ترها، وتظهر لك أمورا وهمية لا وجود لها. ذلك إنسان يتقي الله تعالى في قول في الشرع، فإن القواعد هي التي تكون قاضية في مواضع النظر على كل فرد تكلم فيه. لذلك إذا كان بعض الشباب الآن يحبون مثل هذا فهذا غلط، قعوا فيه ويمكن أن يؤدي إلى إفساد الدين. أنا كذا مثلا تقول له مثلا هذا حديث وهذا حديث كل من عند الله، صح هذا وصح هذا. والواجب عليك الشرعي هو أن تحاول ما أمكن أن لا تسقط أيًا ما أمكن، أيًا منهما ما أمكن، هو نظرا لأن هذا الحديث رجحه بعض من يرى بأنه مقدم في النظر في هذا المقام يقدمه على هذا الحديث، وهذا لا يجوز لك، ما عندك الحق، لأن لا شيء يعلو فوق هذا الحديث ولا شيء يعلو فوق هذا الحديث، لا يعلو عليه فهم زيد ولا فهم عامر. وهنا أنبه لأن وقعت خطأ البارح، كنت أن أقول بأن موضع الرجلين في موضع لأن البعير يقدم ركبتيه وركبة البعير إنما هي في يديه، وين اليدين في البعير؟ في كان اليدين في البعير خالف شيء أمام، نسيت البارح وقلب الصورة. وعلى كل حال سيتكلم في أمر ويفكر في أمر آخر كي يهضر في الموضوع وكيف يفكر في الخضرة السوق يدخلها بحثة تامة. ماشي أنا بعضهم والذي يقع له كي يصرد هنا كي يفكر هنا. خلاصة الكلام أن الفرائض على الناظر في الأدي التي يجب أن يعرفها أولا، يعرف ما هو الفرض الذي عليه، ما هو المحرم عليه، ما هو الواجب المسنون في حقه، ما هو المندوب، ليعبد الله، لأن هذه عبادة. أن بناء الأحكام ما هو عبادة، المفتي والقاضي هؤلاء يتعبدون الله تعالى بهذه الأحوال، ولا بد أن يلتزموا بحدود الشرع إذا أرادوا أن يأتوا بهذه العبادة تعالى. إذن إذا أمكن أن يعمل بهذا الأمر فهو المطلوب وهو الجمع، وإذا تعذر ذلك فقصار الأمر أن العبد أتى بما وجب عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا واجب شرعي. هذا الأمر هذا يجب أن يتعلمه الناس قبل أن يقرأوا الفقه، ستعلموا بعد شنو هي الأداب، أدب النظر في النصوص، وواجبة النظر في النصوص، وواجبة تلقي الاحتمالات، وما يجب عليه إذا تعرض الأدلة، وما يجب عليه في المناطات وشرعيتها وحجيتها، ومتى تكون حجة بينه وبين الله، حتى إذا تصرف تصرف وهو يعلم أنه الآن يأتي بالمندوبات والمستحبات والواجبات ويتقي المحرمات. لكن ما يقع من المحرمات في هذا الباب أكبر مما يقع فيه الإنسان في هذا المحرمات في الباب، أكثر من المحرمات التي يقع فيها في أمور أخرى في بعض الأحوال أو بعض الناس. خلاصة الكلام أن البسملة إذا تركت تمسكا بهذا الحديث بعدما يترجح، أو أتى بالبسملة بعدما ترجحت له، أو كان يقول بالجواز معا وتعدد الفعل بتعدد أدلته، فهذا كله سائغ ولا حرج، لكن بشرط أن يكون هذا متصلا مع الواجب الشرعي، تصل مع الواجب الشرعي، لأن العقيدة ماشي سهلة، المعتقد ماشي سهل، يؤثر في الواجبات ويؤثر في الاختيارات، ماشي سهل تعتقد أن هذا دليل وتتركه، ماشي سهل أن تعتقد أن هذا هو الحق وتخالفه، أن تعتقد أن هذا هو الباطل وتتبعه، أن تعتقد أن هذا يساوي هذا في الحجية ثم تذهب إلى رأي فلان لأنك تحبه أو لأنك ترى بأنه يقتدى به في هذا الباب من غير بصيرة، هذا كله خطر. إذن على المسلم أن يعلم أن هذا العمل كأي عمل عبادي، كالصلاة وكالزكاة وكالحاج وكالغريب، فيه فرائض وفيه واجبات وفيه ما يجب أن يتقيه، وإذا كان عنده اضطراب في الرؤية فليسأل كهذا الذي خفيت عليه القبلة، اسألوا من هو أعلم معلم بها وله دراية بها. نعم، إذا أخرجنا هذا الفعل من هذا إلى هذا إلى هذا من الصورة التي النفسية إلى الصورة العلمية والعبادية، آمنا حينئذ من الوقوع في مثل هذه الأمور التي غلبت على الناس فيها، وخاصة في هذا الزمن. يعني إذا لم تبسم الآن ما كيجيش واحد يقول لك تركت البسملة وصلاتك باطلة ويصرخوا ولو دينا رتبات الحديث، واش النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسله الله إليه ولا أنت؟ شكون فيكم لرسول؟ يقول لك الرسول وخالفتموه ولم تفهموا كلامه، ولم تقول لم تفهموا كلامه، واش كنقراو حدود الألفاظ ودلالتها وأنواعها واش إلا من أجل أن نعرف حدود الألفاظ وأين تنتهي وما الذي تثمره وما الذي لا تثمره إلا عن طريق الوهم، وما الذي تثمره بالوعد، وما الذي تثمره بالاستعمال، وما الذي تثمره بالحقيقة العرفية، وما الذي تثمره بالحقيقة الشرعية، هذا هو الغرض، حدود ما أنزل الله على رسول. خلاصة الكلام أن مثل هذه المسائل يجب أن تطبق فيها القواعد، ماشي هذه ماشي حربة الملاكمة، هذه واحد من بلادك وواحد آخر من بلادك تقول له ربي تجي فيه الضربة، هؤلاء جميعا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، حيد هؤلاء جميعا، حيدهم، لا تنظر إلى المتكلم، وانظر إلى ما أخذ الحكم مباشرة، وسيرشدك ذلك الدليل حينئذ إلى من يستحق أن يؤخذ من قوله ومن يستحق أن يدرك. خلي عليك مالك وخلي عليك أبو حنيفة الشافعي، خلي عليك هؤلاء خدموا دينهم بقدر ما يسوون، وهم على حق أنهم يتعبدون بهذا الأمر، ماشي أنهم يقلبوا باش يقتويوا بهم الناس ولا أن يتخذهم الناس أئمة، أبدا كانوا يطلبون عبادة الله بهذا الفعل لأنهم يرونه أعلى درجات العبادة، يشوف بأنه لا خرج هذا المعنى وحقق هذا الحديث واستنبط هذا الحكم أتى بالعبادة، هذه عقيدته، ولذلك كانوا يتركون النوافل من أجل هذا الأمر، لأن في عقيدته أنه يعبد الله هكذا يعتقد، فيصحح هذا الأمر ويدفع هذا المعتقد الفاسد ويصحح هذا ويمنع هذا أن يدخل إلى الفقه ويأتي بهذا ليدخل إلى النظر من أجل عمل به، كل ذلك يعتبره عبادة، أنه يدود عن الدين ويدود عن الدين. وإذا عرفنا هذا وجب علينا أن نستصحبه في مانة وندر، والإنسان أن يكون متعصبان هذا الأمير. ثم قال قوله وكره بفرضه أي للإمام وغيره سرا أو جهرا في الفاتحة أو غيرها. قال ابن وهذا هو المشهور عند مالك ومحصل مذهبه عند أصحابه، وإنما كرهت لأنها ليست آية من القرآن إلا في النمل، وقيل بإباحتها وندبها ووجوبها. نعم، هذا هو المشهور في المذهب، لكن صورة المذهب لا تنحصر في هذا الرأي، بل فيها أربعة أقوال مشهورة. فيها الكراهة كما سمعتم وشهروه، وفيه الإباحة وشهره بعض أهل المذهب، وفيه المنع وشهره بعضهم، وفيه الوجوب، وجوب قراءتها أيضا، وأفتى به بعض أهل المذهب. فتحصل أن الفاتحة قراءة البسملة في الصلاة في المذهب في هذه القراءة أربعة مذاهب: مذهب الكراهة هو المشهور، ومذهب الوجوب ذهب إليه بعض المالكية ونصره، وذهب بعضهم إلى أنه مباح، وذهب بعضهم إلى أنه ممنوع، وهذا الذي ذهب إلى المنع رأي شاذ، وهو على كل حال في المذهب. إذن بعض الناس الآن إذا أراد أن ينصر رأيا خارج المذهب ممن هو من هذا الصنف، ينصر مذهبا من هذه المذاهب أو طريقا من هذه الطرق التي في المذهب، قل مثلا الفتى فلان بوجوبها كذا، وهذا هو الرأي المنصور عندي كذا، وينصره بالأدلة والبراهين إذا رأى بأنه الحق، ولا يحتاج إلى أن يذكر المذهب المخالف لحساسية الأمر، ولأن الناس يعتبرون بأن هذا فيه خروج عما كنا نعبد الله تعالى به. ليس لأن هذا الأمر حق، ولكن لأنه تتبعه مصلحة شرعية وهو الألفة وجمع النفوس ودرء الأحقاد والأضرار. بعض الناس الآن ما يعتبروش هذا بأنه محرم، التشتت والتفريق عنده هو ماشي محرم. أنا ما عرفت الناس كيفاش يفهموا هذا الإسلام، ولا كيف يفهمون هذا الدين، ولا كيف يستقبلون الأدلة الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في كتابه آيات كثيرة من هذا المعنى، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الأشياء بالنص، واتفق على أنه محرم، وفي القرآن النهي عنه أيضا، ولا تفرقوا إلى آخره، كن عباد الله إخوانا إلى آخره. كل هذه الأوامر لمن يخاطب بها، ومتى سنعمل بها، وأين سننزلها، أليست من كتابنا؟ لماذا هذه الآيات كلها كانها نسخت؟ هذا التدابر الآن، وهذا التباغض، وهذا التحسد، من أين جاء التدابر الآن والتقاتل والتشتت والتباغض الذي بين أهل الدين الإسلام؟ من أين جاء هذا؟ إذا أردت أن تأمر بأمرين فانظر إلى المحرمات التي تترتب عليه، وأعلم بأنك كما خطبت بهذا الأمر خطبت بهذا النهي، وإذا أمكن أن تأتي بهذا الأمر وتتقي بهذا النهي فهذا منتهى الغرض وهو غاية المطلب. إذا أمكن أن ترجح قولا فقهيا راجحا وتمرره في ناس ويمضي عليه القوم وتبتعد عن البغضاء والشحناء والأحقاد والتضابر والتباغض، قد جمعت بين الحسنين، درأت المحرم أتيت بالواجب. وإذا أمكن هذا فهذا معنى الجمع، لأن الجمع لا يقع أحيانا بين الأدلة بل يقع في الأفراد، والجمع له أوجه كثيرة، فكما يجمع بين الأدلة في الفعل ويجمع بين الأدلة في الحمل، يجمع بين الأدلة في مخاطبة الناس ومعاملة الناس. هذاك بعض الأئمة الآن كيجي المسجد كينوض الفتنة، أسيدي التيمم يصلى به 5 صلوات ويصلى به 20 صلاة ولو إلى 20 عاما، وكيتي الناس كيقولوا لا راه التيمم لكل صلاتين ويكثر الضجيج، كأنه الآن ينصر شيئا مما يعتد من العقائد الدينية التي فيها القطع. مسألة فقهية والرجع في أن التيمم لكل صلاتين هذا هو الراجع، خليك من التعصب، الرأي الراجح أن التيمم يكون لكل صلاتين، هذا هو الصحيح، هذا هو الراجع، مذهب مالك هو الراجع والقوي بالقواعد والبراهين والأدلة والحجاج ورعاية جميع جوانب النظر في المسألة. قول الرجاء هو أن لكل صلاة تيمم، هذا هو الرجاء، لا لكي يظهر بأنه إنسان تجاوز في النظر المعتاد وعرف فوقهم الذي يروج تقفيز على مثل هذه الأشياء من أجل أن يقول نسبح سبحان الله العظيم. وعن هذا الفقه فهم بعض الشيء اللي يقولون قدم دوك الجهالة، قال لنا ما كانش هذا كانوا يضحكوا علينا، هذا هو اللي يضحك عليكم وحتى وراه كيضحكوا عليه. خلاصة الكلام أن نصر القول مع نصر القول الديني أو السني أو ما شابه ذلك إذا سلك فيه مسلك المذهب الذي لا يخل بإطارة أي شيء بين الناس مع الاحتفاظ بدرء العداوة والبغضاء فهذا هو الذي يجب المسح. وماذا يضرك أنت؟ الحق منصور والشر مدفوع وحصلت على الحسنيين وهذا هو غرضك في الدين. ماذا تريد من الدين سوى أن يظهر ما يجب منه أن يظهر ويختفي منه ما ليس من الدين في شيء؟ وهكذا. إذن خلاصة الكلام أن مثل هذه المواضيع هذا هو حالها. والبسملة والسنة الملكية فيها خلاف كبير بينهم، منهم من يرى الوجوب فيجبها على الناس ويقول هي واجبة ويفتي به وهو يكون قاضيا وعالما في البلد يفتي بالوجوب، منهم من يرى خلاف ذلك والمسألة واسعة. قوله الورع البسملة أول الفاتحة أي ويأتي بها سرا ويكره الجهر بها، ولا يقال قولهم يكره الإتيان بها ينافي قولهم يستحب الإتيان بها للخروج من الخلاف. نعم، قد يقول بعض إنهم يتناقضون هنا، قالوا وكرهت البسملة ثم قالوا الورع أن يأتي بها فيرفعون الكراهة. لا، هذا باعتبار المعتقد. فمن قصد بفعل بهذا الفعل وهو قراءة البسملة الخروج من الخلاف فهذا فعله شرعي علمي ديني مطلوب، ومن قرأها على أنها من الفاتحة فهذا هو الذي يحكم عليه بالكراهة. إذن القضية تتعلق بالقصد والمعتقد، فهذا اعتقد أن عليه أن يقرأها من أجل أن يخرج من الخلاف فطلب منه ذلك، وهذا قرأها على أنها من الفاتحة فكره له ذلك، فهذا الأول جاز له ذلك وهذا كل لهذا المعتقد وهو وضع. لأننا نقول محل الكراهة إذا أتى بها على وجه أنها فرض سواء قصد الخروج من الخلاف أم لا. نعم. ومحل الندب إذا قصد بها الخروج من الخلاف من غير ملاحظة كونها فرضا أو ندبا، لأنه إن قصد الفرضية كان آتيا بمكروه، ولو قصد النفلية لم تصح عند الشافعي، فلا يقله حينئذ أنه مراعي للخلاف، وحينئذ فيكره كما إذا قصد الفرضية. والظاهر الكراهة أيضا إذا لم يقصد شيئا. يحتاج لاستخراج مقاصد المكلف وتأثيرها في الأحكام. هذه المسألة تحتاج إلى جمع هذه المادة، مقاصد المكلف وتأثيرها في الأحكام. هذا موضوع يجب أن يستخرج جميع جزئياته إن أمكن، وتصنف ليعلم الدارس للفقه الدرجة التي يؤثر بها القصد في الأحكام الشرعية. لا أقصد القصد المعروف إلى الشرع والخير، بل القصد الذي يغير الحكم الشرعي ويبدله إلى حكم آخر. انظروا هنا، كل هذه الفروع الآن مدارها على قصد المكلف، فإن قصد كذا فله كذا، وإن قصد فحكمه كذا، إن لم يقصد كذا فله كذا، إن لم يقصد كذا. فعموم هذه الأحكام مدارها هنا على القصد، ويتكرر هذا في أبواب كثيرة وفي مواضع متعددة. والواجب أن تحفظ هذه المقاصد، وأن يتخذها الناظر في بناء الأحكام من معتمداته، يجمعها ويعتمد عليها ويعرف بأن القصد له مرتبة جليلة في الواجبات وفي المحرمات وفي غيرها. القصد له مش سهل، إذا قصد هذا مثلا بهذا القول هذا فله هذا الحكم، وإذا قصد فله هذا الحكم، ثم ينظر في أصل المقصد. فإن كان المقصد هذا مما أصله الدين كحب جمع بين المسلمين وترك التشرذم وترك كذا، وكذلك إذا كان قصده يحب اتباع السنة وكان يحب اتباع نصرة الأخرى، وهذه المقاصد يكون تحتها أمر نفسي عاطفي. فإذا ما استخرجت هذه ونظر في مآخذها وصنفت وعرفت مراتبها في التأثير، فإن ذلك مما يعين الدارس للفقه والباني للأحكام على أن يتصرف وفق المذهب المالكي. المقصد القصد في المذهب المالكي له مرتبة جليلة، قصد معتبر جدا في المذهب المالكي، سواء المقصد الشرع أو مقصد المكلف. وهذا إنما انجر إليه الحديث هنا للتنبيه عليه فقط، لأن هذا سيتكرر. إذا قصد هذا ولم يقصد هذا، إذا قصد هذا كان قصدا لهذا لم يقصد هذا، وتدور الأحكام حينئذ على هذه الحالة القلبية، فيصير القلب حينئذ محل مناطات الأحكام. هكذا قال. ثم قال: كدعاء بعد إحرام وقبل قراءة فيقرأ ولو سبحانك اللهم وبحمدك. الدعاء في المذهب المالكي لا يكون بعد تكبيرة الإحرام، ويعتبرون هذا الدعاء مكروها. لا يجوز مثلا أن إذا كبر أن يدعو ولو بالدعاء المأثور الذي نقله أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما المالكية يرون أن هذا الدعاء مكروه لأنه يخالف العمل، يخالف عمل أهل المدينة. الفقهاء السبعة والذين أخذوا عنهم العلم ممن سبقوا من الصحابة كانوا لا يقرؤون الدعاء بعد تكبيرة الإحرام، وبذلك فهذه السكتة التي تكون بعد الفاتحة في المذهب لا وجود لها، وإنما إذا كبر بدأ بالفاتحة مباشرة. قد يقول قال بأن هذا خالف حديث معروف اللهم باعد بيني وبين خطاياك ما بعد آخره، حديث معروف، نعم يخالفه ولكن بالترجيح وليس بالترك المجرد، أنه إذا كان هؤلاء الذين في المدينة قد نقلوا هذا الذي عليه المذهب ونقلوه عن من سبقهم فإن هذا ينزل منزلة الفعل المتواتر، والفعل المتواتر أقوى من القول إذا كان من قسم خبر الأحد. والملك يصعب جدا أن تحقق عليهم مخالفة السنة، صعب جدا في هذا المسألة ديال النقل، صعب أنك تحقق عليهم أنهم خالفوا السنة. هذه هي الحقيقة، أن كلما جئتهم بحديث خالفوه مثلا سيقول لك وهل هؤلاء الذين نقلوا هذه الهيئة التي تخالف هذا الحديث جماعة عن جماعة إلى أن كان آخر ما انتهى إليه الأمر هو صحابة الذين يصلون وراء النبي صلى الله عليه وسلم ثم متابعين إلى أن وصل إلى هذا الأمر، هل هؤلاء يمكن أن يكذبوا أو ينقلوا غير شرعنا؟ مستحيل. وإذا كان الحال هو هذا فلا بد أننا اعتمدنا على ركن شديد في الفقه وهو العمل. إذن فإذا كان هذا هو الحال يصعب جدا أن تجد أن تثبت على المالكي أنهم خالفوا شيئا من الشيء في هذه المواضع، في مثل هذه المواضع التي فيها النقل، يعني هذه مسائل نقلية مش اجتهادية. إذا كان هذا هو الحال فمخالفتهم لهذا الحال الذي هو إذا كبرت تسكت وقتا تقرأ فيها الدعاء فهذا متروك عندهم لهذا الذي ذكر، وبهذا تعلموا أن هذا هو متمسك في هذا الموضوع، فليؤخذ بهذا وليتخذ محل نظر أن يوجد ما يسمى بتخلص من المعارضة والاستئناس بما يعد دليلا، وبين التجرد الذي هو شرط في بناء الحكم الصحيح. أنت مثلا على مذهبي مثل مالك وشعرت بأن عليك ثقلا في سؤال ورد عليك في أمر فقهي وكان هذا السؤال باعتباره ناقضا أو معارضا فتحس بأن عليك ثقلا يجب أن تتخلص منه فقط، فتتمسك بالاحتمالات من أجل أن تدفع عنك هذا الذي تحس به من الثقل والوقوع في الحرج. في مثل هذه الحالة الإنسان يراوغ أن ليس له الغرض سوى أن يتخلص من هذا الاعتراض، في هذه الحالة الإنسان يتصرف تصرفا غير سديد. أما إذا تجرد من أول الأمر من مثل هذا قال أنا لا أجيب عن شيء لأنني لست مسؤول عن أخطاء أحد، أنا أدرس هذا الدين من أجل أن أفهمه لا أدرسه من أجل أن أدافع عن زيدنا وعمر، ما علاقة بهذا الموضوع. ولكن إذا تجرد من هذا الحال وصار إلى هذه الحالة من التجريد وانتفت عنه صفة الشعور بالضيق أو أن السؤال ورد عليه، فإنه في الحقيقة إذا نظر إلى هذا العمل وكان بهذه الصورة التي يراها عليه لم يقل له غلط في التصور، فلشكان هذا دين قوي. لكن الفقهاء السبعة رووا عن جماعة من الصحابة ونقلوا عنهم هذا الأمر، ثم هؤلاء الصحابة صلوا وراء المصطفى عليه السلام ثم نقلوا هذا ثم جاءوا به ثم تقول بأن هذا ليس من السنة، ومن أين جاء هذا؟ من أين نقله إذن؟ هذا فعل متواتر، يصعب جدا التخلص من هذا من قوة هذا الدليل، يصعب. ولذلك يبقى إثبات خلاف السنة على المالكية صعب، عندهم فروع ضعيفة في التعليلات وعندهم فروع ضعيفة في التوسع في بعض المناطات وعندهم كذا، وكيف في باب النقل صعب. لكن يدعون النقل سواء صح أو لم يصح لهم يدعون شيئا عظيما، إذا قالوا بأننا نقلناه جماعة جماعة جماعة لصاحب الرسالة لا يمكن إلا أن يكون هذا أقوى دليل، صعب التخلص منه. ثانيا المدينة معروفة بأنها خلت من تلك الطوائف وتلك التيارات التي تفضي إلى الناس للفساد، فلن تكون مثل العراق بؤرة الأشرار العراق كوفة وما معها، من المدينة فأهلها كانوا على صفاء ونقاء، وأغلب من يروي الحديث والأخبار في المدينة من أهل التقوى ومن أهل الصلاح ومن أهل العدالة. ذلك البخاري دروا الحديث وكان فيه أهل المدينة يقدم دائما أهل المدينة، دائما تقدم أهل المدينة على أهل العراق ثم على أهل مصر ثم على أهل العراق، فترتيبه لذكر الرجال يجري على هذا المساق، ذكر أهل المدينة لا يقدم عليهم أحدا، ثم يثني بأهل مصر وإن كانوا ثقة، ثم يثلث بأهل العراق إذا كانوا أيضا ثقة. هذا هو الذي تمسك به في هذا المذهب، والمقصود ممن يأتي هذا الأمر أن يأتيه وقد ضبط طريق النظري بما يجب عليه من اتخاذ هذا الأمر بشروط العبادة. نكتفي بهذا القدر.